بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرع بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة: باب ما يوجب الغسل. الثالث: تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج، ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. الرابع: إسلام الكافر ولو مرتدا. الخامس: خروج الحيض. السادس: خروج دم النفاس. السابع: الموت تعبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في موجبات الغسل: الثالث، يعني من الموجبات، تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج، ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير. قالوا الثالث تغييب الحشفة، تغييب الشيء اختفاؤه فيه، فمعنى تغييب أن يختفي فيه أو بعضه. والحشفة ما فوق الختان من رأس الذكر. وقوله تغييب الحشفة كلها، فلا غسل بتغييب بعضها، فلو غيب بعض الحشفة لم يجب. أو قدرها، يعني أو تغييب قدرها، وذلك فيما إذا كانت الحشفة مقطوعة سواء أنزل أم لم ينزل. وقوله رحمه الله تغييب الحشفة، المراد بذلك الأصلية، يعني تغييب حشفة أصلية، فخرج بذلك الحشفة الزائدة، فلا غسل بتغييب حشفة زائدة أو من خنثى مشكل لاحتمال أن تكون زائدة. يقول أو قدرها بلا حائل، بلا حائل لانتفاء التقاء الختانين مع الحائل، فلو جامع أو غيب مع وجود حائل فلا يجب الغسل لانتفاء التقاء الختانين مع الحائل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، على أنه لا يجب الغسل مع الحائل أو مع الجماع بحائل. قال في الفروع: ويلزم من نفي الغسل الحد. قال الشيخ منصور رحمه الله في شرح الإقناع: فيؤخذ منه أنه لا حد على من غيبه بحائل. وهذه المسألة على إطلاقها فيها نظر، أعني التغييب بحائل، لأنه وإن سلم ذلك فإن هذا محمول على الحائل الذي كان موجودا في زمنهم. أما الحائل الموجود في هذا الزمن فهو حائل رقيق يحصل به التمتع والتلذذ كما لو جامع بدون حائل. فالقول بعدم ترتب أحكام الجماع مع وجود الحائل، أقول على إطلاقه، فيه نظر، لأنه ليست المسألة أنه يترتب عليها عدم وجوب الغسل فقط، بل إذا لم نوجب الغسل لم نوجب الحد. ولا يطلق عليه مثلا لو جامع امرأة أجنبية، لا يقال إنه زنى في هذه الحال. يقول: بلا حائل في فرج ولو دبرا. في فرج يعني أي لا بد أن يكون الفرج أصليا، فلا بد أن تكون الحشفة أصلية في فرج أصلي. فلو غيب في فرج زائد أو قبل خنثى مشكل لاحتمال أن يكون زائدا فإنه لا يجب الغسل. يقول: ولو دبرا، يعني ولو كان التغييب في الدبر، لأنه إيلاج في فرج أصلي فأشبه القبل، ولأنه أيضا يوجب الحد وتثبت له جميع أحكام وطئ القبل. وهذا مذهب الأئمة الأربعة على أن التغييب في الدبر كالتغييب في القبل، لهذين الأمرين: أولا أنه إيلاج في فرج أصلي فأشبه القبل، وثانيا أنه يوجب الحد وتثبت له جميع أحكام وطئ القبل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب الغسل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وهنا لا التقاء بين الختانين، لكن القول الأول أصح وهو أنه يجب ولو في الدبر لأنه يسمى فرجا. قال ولو دبرا لميت أو بهيمة، حتى لو غيب الحشفة في ميت يعني في امرأة ميتة أو بهيمة. لماذا؟ لأنه إيلاج في فرج أصلي، إيلاج في فرج أصلي، فيصدق عليه التقاء الختانين. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والذي عليه كثير من العلماء، أنه يجب ولو كان التغييب في فرج ميتة، في فرج امرأة ميتة أو بهيمة. والقول الثاني أنه لا يجب الغسل بوطئ الميتة والبهيمة، وأنه لو وطئ امرأة ميتة أو بهيمة فإنه لا يجب الغسل. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقد اختارها من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله، على أنه لا يجب الغسل لأمور. أولاً لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، وهذا غير حاصل بالنسبة للميتة. وثانياً أن التلذذ بها ليس كالتلذذ بالحية، لأنها ليست محلاً للشهوة عند ذوي الفطر السليمة، ليست محلاً للشهوة عند ذوي الفطر السليمة. وأما البهيمة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وفرج البهيمة لا يختن، ولأنها أيضاً ليست محلاً للشهوة عند الفطر السليمة، فعلى هذا لا يجب الغسل لو وطئ امرأة ميتة أو وطئ بهيمة. يقول وقوله رحمه الله أو طير، يعني أو فرج لطير، وهذا قد لا يتصور، ولكن الفقهاء رحمهم الله أحياناً يذكرون الأحكام، يذكرون الأحكام لأنه ربما يقع ذلك، قد يقع يعني قد يأتي إنسان ويغيب في طير أو نحو ذلك. وقوله رحمه الله أو طير، لم يقل المؤلف رحمه الله لميت أو بهيمة أو طير، لم يذكر الحكم ويقول إنه محرم، فذكر وجوب الغسل، يعني أنه يجب الغسل بوطئ البهيمة والميتة أو الطير، ولم يقل إن ذلك محرم، فكيف يكون ذلك؟ فالجواب أن الفقهاء رحمهم الله حينما يذكرون الأحكام الشرعية، يذكرون المسائل الفقهية أو الأحكام الشرعية، يكون ذكرهم لها على وجهين. الوجه الأول أن يذكروا المسألة وحكمها، والثاني أن يذكروا ما يترتب عليها بقطع النظر عن حكمها. أفهمتم؟ الفقهاء حينما يذكرون المسائل تارة يذكرون المسألة وحكمها فيقولون يحرم كذا، وتارة يذكرون ما يترتب على الحكم بقطع النظر عن الحكم. فمثلا في كتاب الصيام قالوا من جامع في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة، لم يقل يحرم الجماع في نهار رمضان، وإنما قالوا تجب الكفارة، ولم يقولوا مثلا إن هذا محرم وأنه من الكبائر، لأنهم أرادوا بيان ما يترتب على الحكم بقطع النظر عن الحكم. فلا يلزم من عدم ذكر التحريم أن يكون جائزا، لأنهم أرادوا بيان ما يترتب على الحكم للحكم، والحكم يكون غالبا مذكورا في بابه. قال رحمه الله لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع، لكن هذا استدراك على قوله الثالث تغيب، يعني أنه لا يجب الغسل على الصغير وهو ابن 10 وبنت 9، وإنما نص على ابن 10 وبنت 9 لأن الذي يجامع مثله ابن 10 والتي يجامع مثلها بنت 9، ولأن البلوغ بالنسبة للذكر لا يتصور دون 9، لا يتصور إلا من تم له 10 فصاعدا، وكذلك أيضا الحيض على المشهور بالنسبة للمرأة لا يمكن أن يكون إلا لمن تم لها 9. وقوله رحمه الله لا يجب الغسل إلا على ابن 10 وبنت 9 صريح في وجوب الغسل على ابن 10 وبنت 9، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. لماذا؟ قالوا لأنه مأمور بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ومع وجود موجب للغسل لا تصح الصلاة، بل إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع أمر بالصلاة وبما لا تصح إلا به. فقوله مروا أولادكم بالصلاة هذا أمر لهم بالصلاة وبما لا تصح إلا به من شروطها. وقال بعض العلماء إنه لا يجب الغسل إلا على البالغ لعدم تكليفه، فإن الصبي لا يكلف، ولكن هذا القول فيه نظر، ووجه النظر ما تقدم من أن الصبي مأمور بماذا؟ بالصلاة، وإذا أمر بالصلاة فمن لازم صحة الصلاة أن يغتسل من ما يوجب الغسل. قال رحمه الله الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا. قولوا إسلام الكافر سواء كان ذكرا أم أنثى، وقوله ولو مرتدا يعني ولو كان الكافر مرتدا، فهو فالمرتد كالكافر الأصلي، والفرق بينهما أن المرتد هو الراجع عن إسلامه، المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، وأما الكافر الأصلي فهو الباقي على كفره منذ خلق. يقول إسلام الكافر ولو مرتدا، وظاهر كلامه أنه يجب الغسل على الكافر إذا أسلم ولو لم يوجد ما يوجب الغسل في حال كفره من احتلام أو جماع، حتى لو لم يوجد موجب للغسل في حال كفره فيجب عليه الاغتسال مطلقا. واستدلوا على وجوب الغسل على الكافر بأدلة، منها أولا أن قيس بن عاصم رضي الله عنه أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اذهبوا به إلى حائط بني فلان ومروه أن يغتسل بماء وسدر. وثانيا أن ثمامة بن أثال رضي الله عنه لما أسلم اغتسل، قالوا وهذا دليل على أنه كالمتقرر عند الصحابة أن من أسلم فإنه يغتسل. نعم اغتساله لم يكن بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كان بإقرار منه، فلولا أن الغسل كان معروفا لمن أسلم لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وثالثا أنه لما طهر باطنه من رجس الشرك ونجاسة الشرك ناسب أن يطهر ظاهره، فتكون الطهارة حسية ومعنوية لظاهره ولباطنه. رابعا أن الكافر لا يخلو غالبا من وجود موجب للغسل، يعني من جنابة سابقة إما بإنزال أو جماع أو غيره، وغسله قبل ذلك يعني حال كفره لا يصح، لأن الغسل عبادة لا يصح إلا من مسلم. فحتى لو قدر أن هذا الكافر كان إذا أجنب اغتسل فإن اغتساله ليس معتبرا شرعا، لعدم وجود نية التعبد فيه، وخامساً أن ذلك أحوط وأبرع للذمة، لأنه إذا اغتسل وصلى وفعل العبادات فإننا نحكم بصحتها، وإن لم يغتسل قال بعض العلماء إن عبادتك لا تصح. ومعلوم أن الإنسان مأمور بالاحتياط وأن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه. والقول الثاني في هذه المسألة أن الغسل لا يجب على الكافر إذا أسلم، واستدلوا بأنه أسلم كثير من الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمروا بالغسل، ولو كان الغسل أمراً معروفاً مما يؤمر به لكانوا يغتسلون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له إنك ستأتي قوماً أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يقل له وأمرهم بالاغتسال مع أنهم يجهلون ذلك. فلو كان الاغتسال واجباً لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره بذلك. ومعلوم أن بعث معاذ إلى اليمن كان في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة من الهجرة. قالوا فهذا دليل على عدم الوجوب، دليل على عدم الوجوب. والقول الثالث في هذه المسألة التفصيل، وهو إن وجد منه حال كفره ما يوجب الغسل وجب وإلا فلا. فإذا وجد من الكافر ما يوجب الغسل حال كفره من جماع أو إنزال أو نحوه أو حيض بالنسبة للمرأة وجب وإلا فلا. وهذا القول هو مذهب الجمهور، ولكن أيضا فيه نظر، لأن ما وجب من موجبات حال كفره ليست موجبات، لأن ما وجب من موجبات في حال كفره لا تسمى موجبات لأنه ليس مكلفا، لقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فالقول الراجح في هذه المسألة وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، ولو لم يكن في هذا القول إلا أنه أحوط وأبرأ للذمة لكان كافيا. الخامس خروج الحيض، خروج الحيض أي دم الحيض، ولم يقل المؤلف دم الحيض لأنه أراد بالخروج ما يشمل الانتقال، يعني أن ينتقل من موضعه. وقد تقدم أنه يجب الغسل بانتقال المني ولو لم يخرج، وأن شيخ الإسلام رحمه الله قال فيما سبق إنه إذا وجب الغسل بانتقال المني فعلى قياس ذلك انتقال الحيض، ولكن هذا كما سبق لا يلزم منه أنه يرى وجوب الغسل بانتقال الحيض. وقوله رحمه الله خروج الحيض يعني دم الحيض، والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. فالمراد تطهرن أي اغتسلن. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة فإذا أدبرت حيضتك فاغتسلي وصلي، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على المرأة إذا طهرت من حيضها. يقول المؤلف رحمه الله السادس خروج دم النفاس، خروج دم النفاس، ودليله ما تقدم من الكتاب والسنة والإجماع. ووجه ذلك أن النفاس يسمى حيضاً، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما نفست أسماء بنت عميس قال نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما دخل عليها وهي حائض وهي تبكي، قال ما يبكيك لعلك نفستي، لعلك نفستي، فأطلق النفاس على الحيض مما يدل على أن الحيض يسمى نفاسا. وقوله رحمه الله خروج دم النفاس، علم من قوله دم النفاس أنه لا تجب أو أنه لا يجب الغسل على الولادة العارية عن دم. فلو ولدت امرأة ولدا ولادة عارية من الدم فإنه لا يجب الغسل ولا يفسد به الصوم أيضا لأنه ليس نفاسا. ولكن هذا القول فيه نظر، لأن عدم خروج دم ولو قليلا هذا من الأمور النادرة بل قد تكون من المستحيلة، فيندر أن المرأة تلد ولا يخرج منها شيء من الدم ولو يسيرا، وعلى هذا فلا حاجة إلى استثناء هذه المسألة. السابع الموت، يعني السابع من أسباب الغسل، من الأسباب الموجبة للغسل الموت، فيجب تغسيل الميت المسلم. وظاهر كلامه الموت ظاهره سواء كان صغيرا أم كبيرا، ذكرا أم أنثى. وقد دل على ذلك السنة والإجماع. أما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة اغسلوه بماء وسدر، وقوله صلى الله عليه وسلم للاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وقد أجمع المسلمون على وجوب تغسيل الميت، ويستثنى من ذلك على المشهور من المذهب شهيد المعركة والمقتول ظلما، شهيد المعركة والمقتول ظلما، فشهيد المعركة لا يغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد بل دفنهم بثيابهم ولم يغسلهم. وأما المقتول ظلما فقالوا قياسا على الشهيد، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في كتاب الجنائز. وقوله رحمه الله تعبدا، الموت تعبدا، يعني يجب تغسيل الميت المسلم تعبدا، أي أن تغسيله من باب التعبد وليس عن حدث، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه وهو الموت. لو كان تغسيل الميت عن حدث لم يرتفع الحدث مع بقاء سببه وهو الموت، لأن سبب وجوب تغسيل الميت هو ماذا؟ الموت، سببه الموت. ولو كان التغسيل عن حدث لم يصح مع وجود السبب وهو الموت. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وشروط الغسل سبعة. شروط الغسل يعني شروط صحة الغسل بعد استيفائه سبعة. الأول انقطاع موجبه، نعم انقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجبه، أي أنه يشترط لصحة الغسل انقطاع ما يوجبه وهي موجباته السبعة المتقدمة. فمثلا لا يصح الغسل للحيض مع خروج الدم، فلو أن امرأة مثلا أرادت أن تغتسل عن الحيض والدم يخرج نقول هنا لا يصح. لماذا؟ لأن الموجب لم ينقطع. كما أنه مثلا لا يصح الوضوء مع عدم انقطاع موجبه من حدث، ولا يصح أيضا الغسل مع عدم انقطاع موجبه من مني ونحوه. فمن شروط صحة الطهارة عموما صغرى أو كبرى انقطاع ماذا؟ الموجب. قال رحمه الله: والثاني النية. الشرط الثاني النية، يعني أن ينوي الغسل، يعني ينوي رفع الحدث. وسيأتي بيان ما ينويه في كلام المؤلف إن شاء الله، لكن المقصود هنا النية، يعني أن ينوي الغسل على وجه العموم، لأن الغسل عبادة، والعبادة لا بد فيها من نية، ولأن الإنسان قد يغتسل تعبداً، وقد يغتسل تبرداً، وقد يغتسل تنظفاً، والذي يميز هذا من هذا هو النية. قال: والإسلام والعقل والتمييز. وهذه في الواقع أعني النية والإسلام والعقل والتمييز لا حاجة إلى ذكرها أو إلى التنصيص على ذكرها، لأنها شرط لصحة كل عبادة. كل عبادة لا تصح إلا بنية وإسلام وعقل وتمييز. هل يصح الوضوء بدون نية؟ لا. هل تصح الصلاة بدون نية؟ هل تصح الصوم والزكاة والحج كلها؟ كذلك أيضا الإسلام، هل يصح الوضوء والصلاة والصيام وغيرها بدون نية أو عقل أو تمييز؟ ولهذا بعض العلماء يسقط هذه الثلاثة أو هذه الأربعة، ويقول إن الإسلام والعقل والنية شرط لصحة كل عبادة. وقوله رحمه الله والنية، يعني إنها شرط، لكن يستثنى من ذلك الكتابية، يستثنى من ذلك الكتابية إذا أمرها زوجها بالغسل، فالنية هنا غير معتبرة. قال: والإسلام، يعني الثالث من شروط صحة الغسل الإسلام، فلا يصح الغسل من الكافر، لأنه ليس أهلا للعبادة لوجود مانع يمنع من ذلك وهو الكفر. الرابع العقل، والعقل ما يحصل به الميز، يعني ما يحصل به التمييز، فلا يصح الغسل ممن لا عقل له، ولا نقول من مجنون، بل نقول لا يصح العقل، لا يصح الغسل ممن لا عقل له، ليشمل ذلك المجنون والكبير المهذري الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تخليفه، فلا يصح غسله، لأن من شرط الغسل النية، والنية لا تتصور من غير العاقل. والخامس التمييز، فلا يصح الغسل من غير المميز. طيب، قول المؤلف العقل والتمييز، ألا يكتفى بقول العقل عن التمييز؟ ألا يكفي أن يقول العقل عن التمييز؟ أو لو قال التمييز لكفى عن العقل؟ نعم، هو يكفي، لكن هذا من باب الإيضاح، أي من باب التوضيح، لأنه يلزم من زوال العقل عدم التمييز، ويلزم من التمييز العقل. نعم، والتمييز يعني أن يكون مميزا. والتمييز على المشهور من المذهب إنما يكون لمن بلغ سبعا، لمن تم له سبع سنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وقيل إن المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب. قال المرداوي في الإنصاف رحمه الله: والاشتقاق يدل عليه. وهذا أولى، أن يقال إن المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، فقد يحصل التمييز وله مثلا خمس سنوات أو خمس سنوات ونصف أو ست سنوات، وقد لا يميز إلا وله سبع سنوات، إلا وله ثمان سنوات ونحوه. قال رحمه الله: والماء الطهور المباح، أي السادس الماء الطهور. وقول الطهور خرج به الطاهر والنجس من باب أولى، لأن المياه على المذهب ثلاثة أنواع: طهور وطاهر ونجس، فالذي يرفع الحدث ويزيل الخبث هو الماء الطهور دون الطاهر ودون النجس. وقوله المباح خرج به المحرم، فلا يصح الغسل بماء مغصوب أو مسروق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا. وعلى هذا فالوضوء من الماء المغصوب لا يصح. قال فقهاؤنا رحمهم الله: ومثله، يعني مثل الماء المباح، مثل الماء المحرم الماء المسبل للشرب، يعني لو توضأ أو اغتسل بماء مسبل للشرب لم يصح، لأن فيه مخالفة لشرط الواقف، لأن هذا الماء سبل وجعل للشرب، فكونه يخالف شرط الواقف هذا محرم. والقول الثاني في أصل المسألة أن الوضوء أن الطهارة عموما من وضوء وغسل بالماء المحرم تصح لانفكاك الجهة، أعني جهة الأمر عن جهة النهي، فالشارع أمر بالطهارة ونهى عن الغصب، ولكن لم يقل لا تتطهروا بماء محرم أو بماء مغصوب، بل نهى عن الغصب مطلقا، فلا يجوز للإنسان أن يغصب ماء، سواء غصبه لطهارة أم لنظافة أم لشرب أم لغير ذلك. ومن القواعد المقررة أن العبادة لا تفسد بفعل محرم فيها إلا إذا كان هذا المحرم خاصا بها، أن العبادة لا تفسد بفعل محرم إلا إذا كان هذا المحرم خاصا بها. فمثلا الصيام له محرمات عامة وخاصة. المحرمات الخاصة هي المفطرات من أكل وشرب وحجامة وغيرها. المحرمات العامة هي التي تحرم على الصائم وغيره من كذب وغيبة ونميمة وسب وشتم وغيره. لو أن الصائم قال قولا محرما، فعل زورا أو قال زورا، فإن صيامه لا يفسد. نعم هي تؤثر على الصيام من حيث الثواب والأجر، لكن من حيث الصحة والفساد لا أثر لها. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن فلانا يقول إن الغيبة تفطر، فقال رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. فعلى هذا العبادة لا تفسد بفعل محرم إلا إذا كان هذا المحرم خاصا بها. ويستثنى من ذلك الحج، فالحج أو النسك من حج أو عمرة لا يفسد بفعل محرم ولو كان خاصا به. فلو تعمد المحرم أن يلبس مخيطا أو أن يتطيب أو أن يقتل صيدا أو أن يغطي رأسه أو أن يعقد نكاحا، فإن نسكه لا يفسد. فلا يفسد النسك إلا بأمر واحد، وهو الجماع قبل التحلل الأول، فإذا جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه. وعلى هذا فلو تطهر بماء مباح، نعم، فلو تطهر بماء محرم غسلا أم وضوءا فإن الطهارة تصح. قال رحمه الله: وإزالة ما يمنع وصوله، هذا هو السابع، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فلو كان على البشرة ما يمنع وصول الماء إليها من وسخ أو عجين أو دهن أو نحوه فإنه لا بد من إزالته. والدليل على اشتراط ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ولأنه مع وجود ما يمنع وصول الماء لا يصدق عليه أنه غسل العضو لوجود الحائل، لأن الغسل جريان الماء على العضو، ومع وجود حائل يحول دون ذلك لا يسمى غسلاً أو لا يصدق عليه الغسل. فعلى هذا يجب أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلو كان على أعضاء البدن شيء من الوسخ أو الدهن أو الزفت أو البوية ونحوها وجب عليه. كذلك أيضاً إذا كان عليه لصقة يجب أن يزيلها، اللهم إلا إذا كان يتضرر بإزالتها، فحينئذ يثبت لها حكم الجبيرة ويمسح عليها. أما إذا كان لا يتضرر بإزالتها فيجب عليه أن يزيلها. وما هو الضرر المانع من إزالتها؟ الضرر المانع من إزالتها أن يكون إزالتها سبباً لزيادة المرض أو تأخر البرء، هذا هو الضابط. فإذا قدر أن على بدنه لصقة لو أزالها لتأخر البرء، أو لو أزالها لزاد المرض، فهذا عذر. كذلك أيضاً لو فرض أن هذه اللصقة لا يتضرر بإزالتها بدنياً ولكن يتضرر بإزالتها مادياً، فبعض اللصقات قد تكون لها قيمة، يعني قد تكون بخمسين ريال، مئة ريال، وهو رجل قليل اليد، قليل ذات اليد، فحينئذ يكون هذا عذراً في ذلك. إذن إذا تضرر، إذا وجد على أعضاء البدن ما يمنع وصول الماء من لصقة ونحوها وتضرر بإزالتها ضرراً حسياً أو ضرراً شرعياً، فهذا ماذا؟ عذر في عدم إزالتها. ثم قال المؤلف رحمه الله: وواجبه، يعني واجب الغسل، التسمية وتسقط سهواً. قول التسمية أي قول بسم الله عند أول اغتسال، ولا يقوم غيرها مقامها. والدليل على ذلك القياس على الوضوء، القياس على الوضوء. وقد سبق لنا الكلام على التسمية في الوضوء، هل هي واجبة مطلقاً أم سنة مطلقاً، أو أنها واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان. وبينا أن التسمية على القول الراجح سنة وليست واجبة، والدليل على أنها سنة عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. ومعلوم أن الغسل والوضوء ونحوه مما إيش؟ مما يكون من ذي البال، فتشرع فيه التسمية. ويأتي إن شاء الله الكلام على البقية. الله أعلم.